لأن كل أمة في الأرض تشغل جامعاتها وتشغل أجيالها بثقافتها وبعلومها، ولو كانت أمة واق الواق. ولم أعرف في التاريخ أن أمة شغلت بثقافة غيرها وطرحت ثقافتها وراء ظهرها إلا أن تكون أمة مغلوبة في السلطان أو مغبونة في الرأي. أنت عاوز إيه أكتر من كده يا بابا؟ إلا أن تكون أمة مغلوبة في السلطان أو مغبونة في الرأي. إنما أنا أشوف أن لا عندي أئمة كرام كبار وفكر رائع ومناهج رائعة، ومش عندي، أنا ما عنديش مناهج رائعة. المطلوب مني أن أصنع مناهج رائعة. المطلوب مني أنا بدل ما أتسول نفايات ثقافات البشر أن أستخرج من ثقافتي أنا مذاهب واتجاهات ونظريات، وأن يكون سوشير أو تشومسكي أو غيره موجود، أخرج قمم كهذه القمم دلني على عبقرية في الأرض كانت تنازع سيبويه أيام أن كان، تنازع الخليل يوم أن كان، تنازع عبد القاهر ده يوم أن كان. أنا ما تقوليش أنا في حاجة. إيوه نعم أنت في حاجة، إحنا في حاجة، بس حاجة تصنعها عقولنا وليست حاجة نتجول في أمم الأرض لنتسولها. لا يا بابا، يا بابا هذا تدمير للشعوب، تدمير للأجيال. قل للجيل عليكم أن تصنعوا مما بين أيديكم ما تحتاجون إليه من فكر، أما أن تستوردوا، تناموا على أرائككم ثم تستوردوا من الذين لم يناموا على أرائكهم، أنا بأقتل الجيل، أنا بأقتله. خلاص نام، نام وغيرك بيشتغل، وقوم من النوم روح للي بيشتغل وهات منه. لا، لابد أن نصنع بعقولنا ما نحتاج إليه في كل شيء، مش في النظريات اللغوية فحسب، ولا في النظريات النقدية فحسب، وإنما في كل سلاح وسلاح وحديد وكل ما يحتاجه الشعب. يا خير الطعام ما كان من كسب يدي. لابد أن يصنع الشعب كل ما يحتاج إليه. زي ما قلت أنا في الدرس بتاعي إن أنا بأستحي إن إحنا متخلفين، والأهرامات دي بتاعت بناها آباؤنا قبل التاريخ، لأن أنا لما قرأت في مصر الفرعونية حبيت أعرف مصر زمن يوسف عليه السلام، لأنها كانت يطلب الناس منها طعامهم وشرابهم، ولأن يوسف قال لأبناء يعقوب عليه السلام توني بأهلكم أجمعين، ولأن امرأة العزيز كانت فيها كذا وجاهرت وقالت لئن لم يفعل ما آمره لئن لم يفعل إيه؟ ليسجنن. إيه ده؟ إيه الانفتاح العجيب ده في ذلك الوقت؟ فوجدت إن يوسف كان قبل زمن التاريخ، وإن مصر الفرعونية بدأت مما قبل الأسر، وكان يوسف قبل ما قبل الأسر، فده تاريخ قديم وصنعه. وأنا آجي أنا في القرن 21 وأقول له نأخذ من غيرنا ما نحتاجه، يا أخي خرب بيتك يا أخي. قول لا، اصنعوا بأنفسكم هذا الطوفان. إما أن تصنعوا طعامكم وشرابكم وثيابكم هذا هو يخاطب الجيل بهذا الخطاب، اصنع وافعل. إنما والله ده النظريات الغربية أصلها معتمدة علينا، ما أنا عارف إنها معتمدة علينا، إنما ده ضحك على الدبوب. أنت عاوز تقول للناس إن خذوها واشربوها لأن أصلها بتعلى. يا أبويا مش كده، أنا قلت إننا نقرأ ما بنتعبد بنصلي بإن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. بنصلي بهذا. القراءة شيء، أن تقرأ ما يقوله الناس لتعرف ما يقولون، لا لتقول ما يقولون، ولتعرف كيف يفكرون لا لتفكر كما يفكرون، ثم تقول ما ترى، وحدث الناس عن القمم التي بين أيديهم. ليس عبد القاهر لا يسد فراغي أنا، عبد القاهر سد فراغ زمانه وأنا علي. عبد القاهر انتزع من كلام سلفه ما سد به فراغ زمانه، وعلي أنا أن أنتزع من كلام سلفي ما يسد فراغي أنا. أنا ما بقولش إن ما عنديش فراغ، أنا بقول عندي فراغ، نعم عندي نقص في كل علم من العلوم، نعم، ولكن هذا النقص على عقولنا أن تملأه من تراثنا بس، هذه الفكرة كلها. إنما نملأه بالتسول يا سيدي، ده اللي دمر الدنيا. قعدنا 100 سنة من زمن الاستعمار ما دخل في بلادنا واحنا بنتسول، وعملنا ايه؟ ما ازددنا الا تخلف، عملنا ايه؟ بس ادي الفكره. عاوز تقول حاجه؟ ها؟ لو تسمع اقول اتفضل. ادهشني ما قاله الشيخ شاكر في كتابه في الطريق غير ثلاثنا او في مقدمه، يا رب في مقدمه دليل الاعجاز، واتكلم عن الامام محمد حمده حينما أحيا شرح الدلال والأسرار. ماشي كويس. نعم. لكنه نعى على الشيخ محمد أيضا. ده قضية ثانية. بموضوع ثاني. هذا موضوع ثاني. قضى عليه يعني نعى عليه شيء آخر. أنه طعن مثلا في مطولات السعد أو في كتب البلاغ. وأنا أعرف أنك شديد الصلة بالشيخ شاكر، وأن الشيخ شاكر كان فيه حدة كابن تيمية رحمه الله. لا ما كانش فيه حدة. صدق بالله. هو بدي كلام. الشيخ شاكر كان يرفض التبعية العقلية، التبعية العقلية، ومش كانش له مذهب. الشيخ شاكر ده مذهب علماء الأمة من يوم أن نزل فيها القرآن إلى يوم الناس هذا، والاستعمار هو اللي عمل الصدع ده بتاع الناس. فهم كانوا يتهموا الشيخ شاكر بالحدة، وما كانش في حدة. كان في حدة حينما تتجاوز المسائل يعني حينما يجد مطعن في انما بالعكس. احنا كنا عيال صغيرين، وكان يقوم من مجلسه ويودعنا لغايه ما نركب الاسانسير وينزل بنا الاسانسير، واحنا على شويه عيال تافهين من الشغيل. صعيد الاصل اما يزر انك سعيد انت بس فادل. فهو محمد عبده، لا هو ثورة الشيخ محمد شاكر على محمد عبده، ان محمد عبده دعا الى الحضارة الغربية، وهي ديت لا شك فيها. احنا ما بنهاجمش حد، انما بنهاجم ان نعيش عالة على غيرنا. وانا من رأيي ان ما دمرش الجيل ده الا اساتذته الاجلاء المتنورون الذين يقولون له نأخذ من غيرنا ما نحتاجه. يا ابو انت بتقول كلمة، شوف في الكلمة التي تهوي بصاحبها 70 خريفا في النار، تعرف الكلمة التي تهوي بصاحبها اي ديت كلمة تهوي بصاحبها. ما تقولوش كده يا بابا ده لسه اخضر، قول له نصنع بعقولنا وبسهرنا وبشغلنا ما نحتاجه، نملأ فراغنا. ما فيش أمة تملأ فراغها بعقل غيرها إلا إذا كانت أمة لا قيمة لها. الله يا أخي ما مش كده يا أخي. يا أخي أنا لما بدخل في السوبر ماركت وألاقي الطعام بتاع ألاقي الفول بتاع كاليفورنيا، بطريقة العجب. ده الفول ده كنا بنوكله للحمير يا سادة، أصبحنا بنجيبه من كاليفورنيا. أنت فاهم كلامي؟ ده مش كده، ده مش كده. أنا أعيش على الكذب، زي سيدنا خير الطعام ما كان من كسب يدك، خير العلم ما كان من كسب عقلك. بس في حاجة تانية؟ هل نستطيع أن نطور نظرية نقدية عربية؟ نجتهد في هذا، ولكن يعني مثلا كل مثلا كتب النقدية تفسر يفسر بهذه النظرية ما كتبه أيضا الشعراء المقدمون؟ طب ما أنا هقول لك يعني. يعني هل هذه النظرية قادرة، نظرية عبد القاهر الآن قادرة على مع التطوير؟ لا لا لا لا، أنا قلت ما قلتش كده، أنا قلت إنها فيها خنائر تستطيع عقولنا بها أن تصنع ما نحتاجه. أنا ما قلتش أبدا، أنا لم أقل إن الذين كتبوا في القرن الماضي يكفينا في هذا القرن، فضلا عن الذين كتبوا في القرن الخامس الهجري. إنما أقول إن الذي بين أيدينا نعمل فيه عقولنا، إن وجدنا فيه ما يصلح أخذناه، وإلا فمن بركة الله في العلم وأهله إنك أنت إذا قرأت الكتاب وتدبرت الكتاب ولم تجد في الكتاب شيئا أخرج الكتاب من نفسك شيئا. شوف بركة العلم، إذا أنت دبرت كتاب ولم تجد فكرة غائبة فيه مخبوءة فيه، استخرج هو من نفسك فكرة مخبوءة لولاه ما خرجت من نفسك. فاشتغلوا في العلم، ومش عاوزين واحد عاوزين، انما ما تقولش ان محمود شاكر مثلا ما عملش نظرية نقدية، مش مطالب محمود شاكر ولا يطالب فلان ولا يطالب الشافعي، انما الجيل كله يطالب بهذا، وكل علماء الأمة تعمل في سبيل هذا، تجتهد، عملت ولا ما عملتش، إنما تلقى الله بعرقك الكد وكدك، تلقى الله مكدود في عملك بس. إنما نأخذ إيه؟ من؟ لا، وبعدين إذا كان متحزق وبلحية كده زي الواد داود كده يقول لك إيه؟ ما لم يتصادم مع عقائدنا، يا أخي ده كنيلة، يا أخي ده كنيلة. هو ما دمت أنت تسولت، وما دمت بتدعو الجيل إلى أن يتسول، يبقى هينتظر منك إيه؟ عقائد إيه؟ يقول لك ما لم يعني داود بقت أبو داود بقت يعني اللحية، ها؟ يقول لك ما لم إيه؟ يتصادم مع أخلاقنا. أنت ليك أخلاق، هو الشحات لي أخلاق، هو المتسول له أخلاق، تتسول الفكر والبيان. ده أنت شغلة الجاهليين كله، كان لهم شعر، كان علم قوم ليس لهم علم سوى، ونزل برهان نبوة محمد بالبيان، وحياتنا كلها شعر وبيان عالي، وسيد المرسلين كان أفضل من نطق باللسان، لأنه سيدنا رسول الله مش أفضل من نطق بالضاد، لا، ده أفضل من نطق باللسان البشري. يعني احنا عندنا الشعر الجاهلي افضل شعر، ليس فوقه الا كلام الله وكلام رسول الله وسيدنا محمد وكذا. وبعدين القران تجاوز هذه القدرات، فانت شغلتك البيان، فتيجي انت علشان تفهم البحتري محتاج لانك انت ينير لك طريق فهم ابائك. واحد ده انت ايه؟ ابوك لو بعث من القبر هياخد ديوانه من ايدك ويقول لك ان لو كنت اعلم انك انت مش هتفهم شعري الا مستعينا بعدوه، بغير بلاش عدو دي بلاش خالص، الا مستعينا بغيري، عيب في انفة العالم ان لم تكن عنده انفة لا قيمة للعلم. العلم هو صانع الأنفة، والأنفة هي اللي بتحمي الشعوب وبتحمي الفكر وبتحمي الحياة.